لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفتن وأشراط الساعة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. باب ذكر الدجال وصفته وما معه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كاف فاء راء، أي كافر. وذكر أيضا المختصر رحمه الله تعالى حديثا آخر، وهو حديث طويل، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه أيضا في صفة الدجال، أو ذكر حديثين، آسف، حديث حذيفة وحديث النواس ابن سمعان. يعني نتناول كل حديث في محله إن شاء الله تعالى. أما ما جاء في ذكر الدجال غير ما ذكر هنا يعني المصنف وما ذكر مسلم، ففي الجملة الدجال جاءت فيه أدلة وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدجال هو أشد فتنة خلقها الله سبحانه وتعالى، أشد فتنة يتعرض لها الناس في هذه الحياة الدنيا خلقها الله عز وجل، هي فتنة الدجال. جاء عند ابن ماجة وعند ابن خزيمة والحاكم، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله آدم عليه السلام أعظم فتنة من الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. إذن الدجال أكبر فتنة خلقها الله سبحانه وتعالى. ثم ما السر في تسميته بهذا الاسم المسيح الدجال؟ فإنه قد جاء في أحاديث ذكره بهذا المسيح الدجال وهكذا. فالسر في تسميته بذلك هو كما قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى، قال: سمي الدجال مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة، عنده عين ممسوحة تماما، يعني عين زيها زي سائر بشرته اللي في وجهه، وعلى الأصح في وصف الدجال، والعين الثانية طافية. يعني في بعض العلماء يقولون إن عنده عين طافية، وبعضهم يقول ممسوحة ونحو ذلك. الأقرب إنها عين ممسوحة تماما، زيها زي بشرته تماما، ما فيش مكان عين أصلا، ممسوحة. والعين الأخرى الموجودة اللي بينظر بها طافية بارزة. نعم. قال الإمام ابن الأثير: سمي الدجال مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة، والمسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح، أحد شقي وجهه ممسوح، ما فيهوش ملامح، ما فيهوش عين، يعني لا عين له ولا حاجب، لا عين له ولا حاجب. وهو فعيل بمعنى مفعول، يعني مسيح على وزن فعيل بس بمعنى مفعول. ولذلك فهو بخلاف المسيح عليه السلام ابن مريم، فإنه فعيل بمعنى فاعل. المسيح ابن مريم عليه السلام فعيل، مسيح فعيل على وزن فعيل، لكن بمعنى فاعل. سمي به لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله عز وجل. أما الدجال فإنه مسيح على وزن فعيل أيضا، لكنه بمعنى مفعول يعني ممسوح، مسيح الوجه والعياذ بالله. وأما الدجال فهو الكذاب، أي الكثير الدجل والكذب والعياذ بالله. والدجال هو من علامات آخر الزمان، علامات الساعة الكبرى، وهو يظهر في آخر الزمان، وذلك قبيل نزول المسيح عليه السلام، فهو من العلامات العشر الكبرى. وعند ظهور الدجال أو قبل ظهور الدجال هناك أحداث كثيرة تظهر، هناك أحداث كثيرة تظهر، آسف أنا قلت قبيل يعني نزول المسيح، بعيد نزول المسيح، بعيد نزول المسيح يعني بعد المسيح على طول، بعد المسيح على طول ما يظهر. نعم. فالدجال أمره عندما ينزل أو عندما آسف يظهر يكون المسلمون في هذا الوقت في شدة شديدة جدا، يكون المسلمون في شدة شديدة جدا، وهذه الشدة تكون بعد الحرب التي دارت بينهم وبين الروم الصليبيين، ودارت هناك ملحمة كبيرة بين المسلمين وبين الروم الصليبيين، انتصر فيها المسلمون في آخر هذه الملحمة، وصار للمسلمين شوكة كبيرة جدا على وجه الأرض، بل والظاهر أنه عم حكم المسلمين الأرض كلها تقريبا عدا أجزاء قليلة جدا هيكون فيها اليهود، أما بقية الأرض الظاهر أن المسلمين سيعمون يعني الأرض بالانتصارات والفتوحات ونحو ذلك. وهذا زمن وجود المهدي، وجود المهدي الذي سيحكم المسلمين في هذا الوقت وينتصر المسلمون فيه انتصارات عظيمة جدا. فالظاهر أن الدجال ظهوره في هذا الوقت وخروجه في هذا الوقت يريد القضاء على هذا النصر وهذا التمكين للمسلمين، ولذلك الله عز وجل يمتحن المسلمين كذلك بأن تكون هناك شدة ومحنة وربما مجاعة قبل ظهور الدجال، قبل خروج الدجال، بحيث الضعفاء يعني أو الناس يمتحنون في هذا الامتحان وهو امتحان الدجال، ويظهر فيها الثابت من غيره. أما الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم وذكر منها هنا المنذري رحمة الله عليه ما ذكر في اختصاره، الأول منها قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. الأعور يعني الدجال لأنه أعور. قال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، لأن الدجال عندما يظهر يدعي الألوهية والربوبية، يقول للناس أنا ربكم ويطلب من الناس أن يعبدوه. ربما يعني بعضنا يقول ده أمر بسيط أوي نحن نكذبه ونحو ذلك، لا ده هذا أمر شديد جدا، لأن الدجال سيكون معه من الإمكانات ما يفتتن به كثير من الناس، ويتبعه ويتبعه كثير من الناس خصوصا النساء واليهود، وذلك لما معه من الفتن، معه جنة ونار، تتبعه كنوز الأرض كعاسيب النحل، كنوز بتمشي وراه، كنوز تطلع من بطن الأرض، الذهب والفضة وغيره يمشي وراه، يطلع من الأرض ويمشي وراه الدجال، يقول للسماء أمطري تمطر، أمسكي تمسك، الأرض يعني يقول لها أنبتي تنبت، أجيبي تجذب ونحو ذلك، ومعه جنة ونار، ومعه نهران كما سيأتي في الحديث. هذه كلها أشياء يفتتن بها من لا يعرف أمر الدجال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، اللي هو جاي يدعي الألوهية والربوبية وهو أعور. قال ومكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر. في الرواية الأخرى كما ستأتي قال يقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب. حتى المؤمن اللي بيعرفش يقرأ ويكتب الأمي هيقرأ ذلك في يعني بين عينيه, يعني في جبينه مكتوب على جبينه كده الدجال, مكتوب على جبينه كافر. يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب يقرأها. لماذا؟ لأن هذا من فتح الله عز وجل للمؤمنين. وأما حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه, لأنا أعلم بما مع الدجال منه, يعني بيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم باللي مع الدجال من الدجال نفسه. معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض, والآخر رأي العين نار تأجج. فإما أدركنا أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليها غفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا بعض الأوصاف كذلك الأخرى عن الدجال. يقول معه نهران يجريان, سبحان الله, معه نهران يجريان, يعني يأتي الناس ومعاه نهر يمين ونهر شمال مثلا, ويقول للناس هذه جنتي أو وهذه ناري. على تفسير بعض أهل العلم إنه ذا هو نفسه ما جاء في الحديث الآخر معه جنة ونار. وبعض العلماء يقولون لا بأس, لا مانع من أن يكون الأمرين, أن يكون معه نهران ومعه جنتان, ومعه جنة ونار. أما النهران قال معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض. أحدهما رأي العين يعني عندما ينظر إليه النظر يراه ماء أبيض. قال والآخر رأي العين نار تأجج, يعني الظاهر بتاعه نار متأججة. قال فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم المسلمين لو حد منكم أدرك الدجال ورأى هذين النهرين لا يغتر. فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا, خش على النهر اللي هو ظاهر نار. قال وليغمض يعني يغمض عينيه ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه, يعني يغمض عينه ويروح على النهر ويشرب منه عشان هول الظاهر ما يبقاش يصده. فهو إذا شرب علم أنه ليس نارا إنما هو نهر بارد. قال فإنه ماء بارد. وعليه العكس بقى في النهر الآخر اللي هيفتنه ويروح على الذي ظاهره ماء بارد إنما هذه نار والعياذ بالله. قال وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة. ممسوح العين, العين دي عليها ظفرة غليظة يعني مقفولة ما فيش مكان لعين أصلا, ممسوحة والعياذ بالله. مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. في رواية الطبراني وعند أحمد كذلك كما أشرنا قال معه واديان أحدهما جنة والآخر نار. معه واديان, مساحة كبيرة جدا من الأرض يمينه وشماله, واحدة أقول للناس دي جنة ودي نار, والحقيقة العكس. قال فناره جنة وجنته نار. وعند ابن ماجه قال فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما. قال وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما. لماذا فواتح الكهف، وهذا ابتداء تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، اللي هيدرك الدجال ويجد النار والجنة يدخل النار بتاعته لأنها في الحقيقة جنة، وليستعن بالله سبحانه وتعالى، وليقرأ على الدجال فواتح سورة الكهف. فالعلماء يقولون لماذا فواتح سورة يعني الكهف؟ لأن هذه السورة صدرها يتكلم عن الفتية الذين نجاهم الله عز وجل من الجبار دقيانوس، هذا الملك الظالم الغاشم الذي كان يقول أنا ربكم ويدعو الناس إلى عبادته، فنجى الله هؤلاء الفتية في الغار. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينجو من هذا المجرم الدجال المدعي للألوهية فعليه أن يفعل فعل هؤلاء الفتية، أو عليه أن يذكر يعني قصة هؤلاء الفتية، العشر آيات الأولى من يعني أو الفواتح لسورة الكهف، فواتح سورة الكهف. ثم ذكر حديث النواس بن سمعان وهو حديث طويل. قال النواس رضي الله عنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ذات غدا، كأنه من بعد صلاة الفجر قعد يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، طول جدا في الحديث. قال فخفض فيه ورفع، خفض ورفع، خفض يعني حقر من أمره، ورفع يعني عظم ورهب من شأنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعظم من شأنه يخوفهم من الآية دي وإن فيها فتنة عظيمة، ويحقر من شأنه في ذات الوقت لأنه والعياذ بالله هذا المدعي للألوهية والربوبية وكذا، ستأتي لحظة لا يقدر فيها على أن يقتل الشاب الذي سيقف أمامه ويقول بل أنت الدجال الذي أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم، فيعجز عند ذلك، وبعدها ينزل المسيح ويقتله وينتهي أمره. فهذا من باب خفضه يعني تحقيره، وأما رفعه أو يعني الترفيع في شأنه التعظيم يعني أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراهب المسلمين من فتنته وأنها فتنة عظيمة. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. يعني بيقول الصحابي رضي الله عنه بيقول النواس بن سمعان من كثرة ما النبي صلى الله عليه وسلم عمال يحكي لنا عليه يحكي يحكي ويقول لنا تفاصيل، ظننا أنه خلاصه في طائفة النخل اللي جنبنا وإحنا في المسجد. قال فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، يعني كأنهم لما رجعوا تاني المسجد فكأن الصحابة اتكلموا مع بعض في الموضوع، فعرف ذلك فينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت الدجال غداة يعني الصبح النهاردة كلمتنا عن الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال يعني افتقر احنا قلنا خلاص ده الدجال خلاص، من كتر ما انت عمال تخوفنا قلنا ده الدجال خلاص، ايه ده على الباب اهو خلاص. نعم. قال فقال غير الدجال أخوفني عليكم، غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أنا أنتوا أصحابي أنا خايف عليكم من شيء آخر غير الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الدجال هيظهر في آخر الزمان. قال غير الدجال أخوفني عليكم، إيه يخرج وأنا فيكم؟ لأن أنتم حتى لو خرج الدجال دلوقتي لا خوف عليكم، لكن أنا أخاف على من يخونون بعدكم. غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، فأنا حجيجه يعني أنا أغلبه بالحجة وأنتصر عليه. قال فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم يعني بعد موتي فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل إنسان هو اللي يحج عن نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، بيدعو النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ان ربنا يعينهم وان ربنا يعني يشد من أهزرهم ويجعل لهم عونا على هذه الفتنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. بيوصف لهم بقى الدجال: إنه شاب قطط، يعني هو قوي، شاب يعني فيه قوة، قطط، قطط يعني شديد جعودة الشعر، شعره أجعد اللي هو الموج جدا ده. قال: إنه شاب قطط عينيه عينه طافئة، عينه طف برزة، والظاهر ان دي العين التانية، عين ممسوحة والعين اللي بيشوف بيها برزة، شكلها يعني معيب. كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. خيل عبد العزة بن قطن رجل من يهود، كان رجل يهودي يعني، وقيل أن مات في الجاهلية يعني. وقيل عبد العزة بن قطن ده كان رجل من أهل الجاهلية أيضا، ولا الأقرب عربي بس من أهل الجاهلية، لأن اليهود صعب أن يسموا عبد العزة. نعم. قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلة بين الشام والعراق. يعني الدجال إذا خرج سيخرج في هذه المنطقة بين الشام والعراق، بين الشام والعراق اللي هي المنطقة التي هي عبارة عن بيت المقدس ودمشق، يعني ما بين بيت المقدس ودمشق. نعم. قال: فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فعاث يمينا، عاث من الفساد والعبث، يعني فعابث مفسد يمينا وشمالا، لأنه بيتحرك في الأرض بسرعة رهيبة جدا، يجوب الأرض في لحظات، أرض كلها يجوبها في لحظات، ويعيث في الأرض فسادا والعياذ بالله. قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لبثه في الأرض؟ يعني ما هي المدة التي سيمكثها في الأرض فتنة الفظيعة دي؟ قال: 40 يوما. نسأل الله العفو والعافية. 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. هيقعد 40 يوم، يوم منهم أول يوم ده بسنة، اليوم ده زي قد سنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. يعني لو حسبناها كده سنة و74 يوم. الأربعين يوم دول مقدارهم في الأيام العادية سنة و74 يوم. نعم. قال: قلنا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني كفينا فيه صلاة يوم؟ نعم. قال: لا، اقدروا له قدره. لا، اقدروا له قدره. لا، ما يكفيش صلاة يوم 5 صلوات، اقدروا له قدره. العلماء يقولون يعني قدروا، ما بين كل صلاتين فصلوا، بمعنى انتوا كنتوا تصلوا الصبح وبعد منه بثلاث مثلا او 4 أو 5 ساعات من الساعات العصرية دي بتصلوا مثلا الظهر، وبعد منه بثلاث 4 ساعات بتصلوا العصر، وهكذا وهكذا، اعملوا نفس الحال كده كل فترة على نحو ما كنتم تصلون في الأيام العادية تصلون. نعم. قال: قلنا يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث. درجة تحركه في الأرض يعني؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. قال: كالغيث استدبرته الريح، زي المطر اللي الريح الشديدة جدا في ظهره، فالمطر ده بيبقى شديد جدا زي ما احنا بنقول كده، فالغيث استدبرته الريح، سريع جدا في حركته في الأرض. قال: فيأتي على القوم فيدعوهم. يأتي على الناس بقى في أماكن وبلاد فيدعوهم فيؤمنون به، فيدعوهم يعني إلى عبادته فيؤمنون به، ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا. فتروح عليهم سارحتهم، السوارح اللي هي المواشي عموما، البقر والإبل والغنم، تروح عليهم سوارحهم هذه أطول ما كانت ذرا. الذر يعني اللي هو ذرة الشيء اللي هو أعلاه، يعني سنام هذه الحيوانات تكبر، دليل على أنها سمنت، الحيوانات سمنت بتاعتهم اللي أمنوا بيه وقالوا أنت ربنا وأنت إلهنا، أراضيهم تبقى الزراعة فيها عالية جدا والبهايم بتاعتهم تبقى حاجة كبيرة جدا تضخم. نعم. قال وأسبغه، يعني تروح عليهم كذلك، أسبغه ضروعا وأمده خواصر. أسبغه ضروعا يعني لبنها كثير، أسبغه ضروعا يعني ترجع عليهم الضروع بتاعتها ملآن باللبن. وأمده خواصر، الخواصر اللي هي الجناب بتاعت الإنسان أو الحيوان، الخواصر دي تبقى كبيرة بقى، كبرت كده سمنت علشان الزراعة عندهم وكل شيء يخلوا لهم ظاهروا أنه حصل لهم بركات في هذا الشيء. قال ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، يدعوهم إلى عبادته فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين. ممحلين يعني أراضيهم تجدب ومواشيهم تجف ونحو ذلك، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. سبحان الله، يمر بالخريبة، أرض خريبة، أرض خربانة، يقف قدام الأرض ويقول لها طلعي الكنوز بتاعتك، يمشي والكنوز تطلع كده من الأراضي تمشي وراه، الذهب والفضة ونحو ذلك. تتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، اللي يعسوب اللي هو أمير النحل، الأمير بتاع النحل يمشي قدامهم وهم كلهم بيمشوا وراه، فالكنوز بتمشي ورا الدجال زي النحل كده ما هو ماشي. ثم يدعو رجلا ممتلئا شابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. ثم يدعو رجلا ممتلئا شابا، شاب قوي، يدعوه ويقول له أنا ربك، فيرفض هذا الشاب كما جاء في بعض الروايات الأخرى، فيضربه بسيفه فيشقه نصفين، شق الشاب ده نصفين في بعض الروايات، فيمر بين شقيه عشان يوري الناس أنه هو فعلا ده إيه، ده فعلا قتلوا وشقوا اثنين. نعم. قال فيقطعه جزلتين، قطعتين يعني رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. ثم يدعوه يعني الدجال يقول له قم، بعد ما ضربوا قطعوا اثنين يقول له قم، فيقوم هذا الشاب وجهه متهلل يضحك. قال فبينما هو كذلك، الرواية دي فيها طبعا اختصار، في الروايات الأخرى فيقول له ألست أنا ربك، فيقول هذا الشاب لا بل أنت الدجال الذي أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما ازددت فيك إلا يقينا. فعند ذلك يريد أن يقتله أو يحاول أن يقتله فلا يستطيع ولا يقدر على أن يقتل أحدا بعده، ودي تبقى بداية نهاية الدجال. قال فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. قال فبينما هو كذلك الدجال، يعني إذ بعث الله المسيح ابن مريم، ينزل المسيح، ينزل من السماء، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، بعض الروايات في عند بيت المقدس، بعض العلماء بيجمعوا بيقولوا في منطقة بين بيت المقدس ودمشق ينزل فيها. قال بين مهرودتين، يعني هو ينزل عليه ثوبين مصبوغين، عليه ثوبين مصبوغين يعني فيهم ألوان يعني، ويعني يعني الثوبين دول ممخضين بالزعفران ونحو ذلك، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، نازل من السماء عيسى عليه السلام واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر. ده النبي صلى الله عليه وسلم يوصف عيسى عليه السلام إن شعر عيسى عليه السلام صبط ناعم جدا، شعره ناعم جدا بحيث أنه إذا طأطأ رأسه قطر، كأنه بينزل منه مية كده. نعم. قال وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، يعني العرق منه أو الماء اللي بيتحدر زي اللؤلؤ كده نازل منه. قال فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا آسف وفلا يحل لكافر يجد ريح نفسه، نفس المسيح عليه السلام، إن المسيح عليه السلام هيعطى خاصية هنا في هذا الوقت، وهي أنه له نفس لا يشم نفسه كافر إلا أماته الله عز وجل، ونفس المسيح يصل إلى مد بصره. قال فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد، فيطلبه حتى يدركه، يعني يطلبه المسيح عليه السلام يطلبه يطرده يعني حتى يدركه بباب لد. باب لد دي قرية قريبة من بيت المقدس. قال فيقتله. قال ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، بعد ما يقتل الله عز وجل الدجال على يد المسيح، بعد الفترة دي يجي ناس للمسيح من المؤمنين. قال فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. أوحى الله إلى عيسى أني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد، لا يدان يعني لا طاقة لا قوة لأحد بمواجهتهم. قال فحرز عبادي إلى الطور، يعني حصن عبادي في جبل الطور. قال ويبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني من كل مرتفع من الأرض ومنخفض ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، البحيرة دي في أرض يعني أيضا قريبة من بيت المقدس أيضا، فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. قال ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، يعني يحبس المسيح عليه السلام وأصحابه هيستخبوا لأنه ما يقدرون على مواجهة يأجوج ومأجوج. قال حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. 100 دينار دي مبلغ كبير جدا، 100 دينار، الدينار في 4 جرام وربع ذهب، يعني 100 دينار يعني 425 جرام ذهب، فتكون رأس الثور أحب للناس من لو جابوا لهم 400 جرام ذهب، يعني 4 كيلو ذهب وشوي. قال حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. ليه؟ لأنه مفيش أكل ولا يعني الأمر شديد على الناس. قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يرغب يعني يتضرع يدعو الله، وهذا حال المؤمن، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا. فيرسل الله عز وجل عليهم النغف، النغف دود يكون في أنوف الإبل، دود يكون في أنوف الإبل، مرض بيجي للإبل، فيبعثه الله على يأجوج ومأجوج، قال في رقابهم فيصبحون فرسا. فرسا هلكة، يعني على وزن هلكة ومعنى هلكة. قال كموت نفس واحدة، مرة واحدة كلهم يموتوا في لحظة واحدة. قال ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. لما ينزلوا بقى من الحصون بتاعتهم يجدوا الأرض كلها جثث يأجوج ومأجوج، ونتن جثث يأجوج ومأجوج، فيتضرع المسيح ومن معه إلى الله عز وجل، لأنه ذا أذى ويتأذى به الناس ويتأذى به المؤمنون. قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت. البخت يعني الإبل، طيور كبيرة زي رقبة الجمل، الطيور دي تنزل. قال فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله عز وجل، تنظف الأرض منهم. قال ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، مطر شديد لا يكن منه، ما فيش حاجة تمتنع من المطر ده من شدته، بيت مدر ولا وبر. المدر البيوت اللي هي الشعر والصوف اللي هي بيوت البدو، والأسف الوبر ولا ايه، بيوت الشعر والصوف بيوت البدو، والمدر اللي هي بيوت القرى اللي هي اللبن الصلب الطوب يعني. قال فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، حتى يتركها كالزلقة، الزلقة يعني المراية، يعني الأرض تبقى نظيفة تماما. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ يحصل بقى في الأرض بركة عظيمة جدا في زمن المسيح، خير يعني عايش في الأرض في زمن المسيح عليه السلام، مفيش كفار مفيش شر، الناس كلها تبقى في خير. نعم. قال فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. سبحان الله، العصابة يعني الجماعة من الناس الكبيرة يتغدوا كلهم برمانة، هدي الرمانة دي طبعا كبيرة جدا. ويستظلون بقحفها، أحف بتاع الرمان، سبحان الله، يحطوا يعملوا شمسية كبيرة يستظلون العصابة به كلهم. نعم. ويبارك في الرسل، ويبارك في الرسل، الرسل اللي هو اللبن المحلوب يعني. قال حتى إن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس، اللقحة من الإبل اللي هي قريبة العهد بالولادة، قريبة العهد بالولادة يعني دي لسه إيه بتبتدي بقى إيه ترضع. قال حتى إن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس، حلبة واحدة من الإبل الواحدة تكفي جماعة كبيرة جدا من الناس، واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس. قبيلة، يا القبيلة دي حاجة كبيرة جدا، وإلا في أصغر من القبيلة اللي هي البطن، وفي أصغر من البطن اللي هي الفخذ. نعم. قال واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس، لأنه العرب تسمي الأسرة الكبيرة جدا تسميها فخذ، الأكبر منها اللي هي متشعبة أكتر تسميها بطن، والأكبر وأكبر وأكبر تسميها قبيلة. نعم. قال فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن. ده بعد ما المسيح عليه السلام يموت، المسيح يمكث في الأرض فترة من الزمان، مدة من الزمان في الأرض، ثم يموت بعد ما يحج. بعد ما يموت المسيح يرجع الناس إلى عبادة الشرك والكفر مرة أخرى، وترجع الأرض الشر مرة أخرى. قال فتأخذهم الله عز وجل يرسل إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس، والعياذ بالله. قال ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، يتهارجون فيها تهارج الحمر، والعياذ بالله. تهارج الحمر يعني ان يجامع الرجل المرأة في الطريق، والعياذ بالله، ويجامع الرجال النساء أمام بعضهم البعض والعياذ بالله، زي الحيوانات والعياذ بالله، تهارج الحمر. قال فعليهم تقوم الساعة، هؤلاء شر الناس والعياذ بالله، وعليهم تقوم الساعة. فهذا الحديث فيه يعني جملة للكلام عن أمر الدجال وأمر المسيح عليه السلام، وإشارة إلى مسألة يعني ظهور يأجوج ومأجوج. لعلنا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى في الباب القادم نقف بشيء من التفصيل أكثر حول ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.